قالت والله ما أظنك في آخر يومك يعني جني تزهمني وتصبح في ليلتك هذه معرسا ببعض النساء، يعني أنك لن تتوجه علي ولن تتألم فخري. نعم صلي علي وتدفني ثم بعد ذلك تكون في آخر يومك معرسا يعني بعض النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا وارث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توجهه كان هذا في مرضي موته صلى الله عليه وسلم. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أردت أن يعني آتي بأن أكتب كتابا لأبي في أخذ أبو بكر الصديق فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أن يتمنى أن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي ويأبى الله والمؤمنون إلا أبوك، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبوك، يعني يأبى الله أن يكون هناك خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أبوك، ويأبى المؤمنون يعني أن يؤمروا عليهم أحدا غير أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة عظيمة. أول فائدة يعني أنه اللي هو في المسجد البخاري يحتوي في هذا الباب هو أنه لا بير أن يأخذ الإنسان ورأسه، يعني رأسه متوجعا يعني من ألم بها، وأن هذا لا ينافي التفجع والصبر، وأن هذا ليس بنفس القعدات، وهذا يعني في باب السجن. أن عائشة خلف ورأسها أن يحضر النبي، والنبي لم يقل لها يعني ان هذا من الجزع، هذا من تفجع عند المصيبه لا تقولي هكذا، انما اقرها. بل ان النبي قال وراسه صلى الله عليه وسلم، قال بل انا يعني اقول وراسه، فهذا لا ليس داخلا في باب الجزع والتصحيح. الامر الاخر مداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو من ام عائشه رضي الله تعالى عنها، طبعا انها لو ماتت قبله يعني قلنا لو مات قبل يعني ما يديره من خير لك، يعني ان الرسول صلى عليه فيعلم سلم انه ما لم تتفق له، وهذا امر يعني قد اطلعه الله تبارك وتعالى ويعلم ان نساءه من باقيات مع وفاته حسن عائشه رضي الله تعالى عنها، وفي احاديث كثيره في هذا النبي قد اطلعه الله تبارك وتعالى هذا ويعلم ان امه ام عائشه لم تتفق له صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك دعاها النبي يعني بهذه، وانه يعني لا ضرر عليها لو توفيت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع كذلك قد ردت على النبي يعني كذلك قالت له انك نعم ممكن تدفنين الان ثم تصبح في الليل معرفا ببعض النساء، يعني لن تحزن وتفرح نساءك على كذلك. من فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب كتابا استخلاف ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكنه لم يفعل، وعلم ايضا ان الله سبحانه وتعالى منحب امره فيه، وان هو الخليفه بعده، وان المؤمنون وان المؤمنين لم يضيعوا حديثه، ويأمر الله المؤمنون الا لم يأمر كتاب الله يا المؤمن الا ان يكون ابو بكر هو الامام والخليفه، وقد كان الامر كما اقسم النبي صلى الله عليه وسلم فان الامور كلها صارت يعني واصبح ابو بكر هو خليفه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجر كما يوعك رجلان منكم. قال: لك أجران؟ قال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. نعم، وحضر حط الله المسعود يقول: أن دخلت على النبي يعني وهو مريض فمسسته، مسه يعني مسه بالحرارة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جسمه محرر ويوعك يعني فعلا لم شديد. فقلت: رسول الله كأنك توعك. فقال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني يشتد به الألم

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجه وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصروا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم الرسول النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضل بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. هذا الحديث في رواه البخاري باب قول المريض لمن عنده قوموا عليه. سيدنا هنا يحدث مع عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر النبي معنا حضر يعني مرض المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. النبي قال لمن عنده بالبيت يعني ثمن الكتاب قلم هذا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا يعني إذا اكتبتم كله ما كان عمر بن الخطاب موجود صحابه موجودين فقال عمر إن النبي وجد من الوجه من المريض وظن عمر أن كتاب لا يدل بعده أن كتاب بعد كتاب الله ما كتاب الله هو الذي يجي وأن أن من يكتب الكتاب لا تطل الأمة بعده أبدا فقال النبي وجه وما في داعي يعني نقدم الكتاب وخل حي جماعة حسنا كتاب الله قال كتاب الله حسنا كافي قدنا كتاب الله فاخترت الصحابة من الجماعة يقولوا خطوا ولا يكتب كتاب كما عمر من آخر يقول الله عندنا كتاب الله لا نحتاج يعني إلى كتاب الله. فلما اختلفت عند النبي رفعت أصواته الناس تقول نعم قرب النبي يمضي كتاب الناس آخر كذا فقال النبي قوم عنه ولا تنازع ولا ينبغي عند التنازع قال له ولا ينبغي عندي التنازع لا يجوز رفع الصوت بحضرة النبي التنازع عنده صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الكتاب الذي يراد النبي أن يكتبه هو الكتاب خلاف الصحيح رضي الله تعالى ولذلك كان أقول ابن عباس الرزية كل الرزية والبلية كل البلية ما حل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الإسلام كله كتب الكتاب هذا كتب حلف مشكلة كبيرة للمسلمين وخلاص ما اختلف يعني المسلمون بعد الرسول في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يعني جاء قضاء الله تبارك وتعالى أمره وخذ الأمر على هذا النحو ونبي لما وجدهم قد اختلفوا خلفوا عنه ولا ينبغي عندي يعني التنازع فهل يعني طبعا البخاري أتى بهذا الحديث يعني هل المريض إذا تنازع الناس عنده أو رفع أصواتهم أن يطردهم من عنده ويقول لهم قوموا عني ربما أنه لكن على كل حال هذا أمر لأنه يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار بهم أنه لا ينبغي عندي التنازع لأن الله نهى المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سليم فكيف هو مريض من هذا الأشد فقال يا الذي يعني لا ترفع صوتك فوق صوت النبي ولا تزال ذلك القلب بزاد بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم عند الشر فقال له النبي يعني قم عني ولا أنظر عندي التنازع نعم. قال عبيد الله وكان ابن عباس يقول إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب ومن اختلافهم ولقبهم نعم كما يمكن أن يقول معبسنا كل الرزية كل الرزية الرزية المصيبة الكبرى يعني كل المصيبة الكبيرة وما حال بين يعني المسلمين وبين أن يكتبوا النبي هذا الكتاب ومن يحاولوا كتب هذا الكتاب وحلت مشكلة الخلافة التي بقيت بعد ذلك يعني مشكلة المسلمين نعم. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم هو بن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئي وقمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة عن بين كتفيه مثل زر الحجلة